أو إحداهما أعم من وجه والأخرى أخص من وجه توجد كل مع الأخرى وبدونها. طيب هذا الفصل أيضا يتعلق بمسائل تعرض لها علماء المنطق وهي مهمة للأصولي والفقهي، من جهة أنه يفرق بين المصطلحات الفقهية والأصولية، يفرق بين يعني ينظر في الفوارق والجوامع من خلال هذه النسبة التي ستأتينا بعد قليل، وأيضا مهمة من جهة فهم كلام العلماء. الآن الذي لا يحيط علما بهذه المصطلحات لا يمكن أن يفهم مثلا كلام ابن تيمية. تيمية كثيرا ما تجري على لسان هذه المصطلحات في الرد على المخالفين، فلا يستغنى عن معرفة هذه المسائل باعتبار أن الصحابة مثلا والسلف لم تكن عندهم هذه العبارات ولم يستعملونها ونحن في غنية عنها، و تنزل أن نقول نحن نتعامل مع واقع، هذا واقع الآن لابد أن تتعامل معه، هذا واقع جرت فيه المصطلحات، المصطلحات جرائية تعامل معها وتكلم بها المؤلفون في باب الفهم وباب الرد، لابد من معرفة هذه المصطلحات. طيب يقول الآن المعلومان أي معلومين أي شيئين يقع عليهما العلم، المعلومان إما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهذه هي تعريف الآن للمصطلحات النقيضان، ما حقيقة النقيضين؟ هما اللذان لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. مثال الحركة والسكون، نعم، الموت والحياة، الإسلام والكفر، الإسلام والكفر. إذن هنا لابد أن نقول في المحل الواحد، في المحل الواحد قد يكون في المطلق، من الحياة والموت، وقد يكون أيضا في المحل، المحل الواحد. إذا لا يمكن اجتماعهما في محل ولا ارتفاعهما عنه، فلا بد أن يوجد أحدهما في هذا المحل. إذا هذا هو النوع الأول. إذا يلزم من وجود أحدهما انتفاع، نعم، انتفاع الآخر، يلزم من وجود الأول انتفاع الثاني، ومن وجود الثاني انتفاع الأول. إذن هذه القاعدة المستفادة، إذا عرفنا النقيضين أن بين هذين المعلومين تناقض مباشرة نقول يلزم، فأثبت الإنسان وجودهما في محل واحد فنقول هنا لا يصح، لأن القاعدة تقول هنا يلزم من وجود الأول انتفاء الثاني. إذن هذه القاعدة الآن مكتسبة من هذا، في محل واحد وفي وقت واحد، ها؟ محل الواحد وقت واحد، أن الحركة والسكون والسكون بالجسد. أي نعم، نعم، نعم، صحيح. لا يشترط الأمرين. وربما أيضا نضيف نقول من جهة واحدة. من جهة واحدة إذا أردنا شو اسمه المقيد. طيب الثاني الخلافان. قال يجتمعان أو يرتفعان. يجتمعان ويرتفعان. يمكن نقول بعبارة أخرى يمكن، يمكن اجتماعهما وارتفاعهما، يمكن اجتماعهما ولا يلزم، لا يلزم اجتماعهما، لكنه ما نقول يجتمعان، يمكن الاجتماع، يمكن الاجتماع، يمكن الاجتماع، نعم. إذا القاعدة هل يلزم شيء؟ لا لا لا يلزم من وجود أحدهما لا انتفاع آخر، ولا يلزم من شو اسمه انتفاع آخر من انتفاع الثاني وجود الأول، ولا يلزم من وجود الأول وجود ثاني. وجود الثاني، ولا يلزم من انتفاع الثاني انتفاع الأول. إذا لا يلزم شيء من هذا، يعني هذه القاعدة عكس الأول، عكس النقيض، ها؟ هي مثال يعني اجتماع مثل الحركة الحركة والصلاة حركة والصلاة في المحل الواحد. يمكن أن لا يكون حركة ولا يكون سواء يكون سكون وبيان. ويمكن هنا أن تجتمع الحركة والصلاة. طيب قال أو غدان أو غدان لا يجتمعان ويرتفعان لا يجتمعان ويرتفعان لاختلاف الحقيقة. اختلاف الحقيقة الآن جاء بها لكي يفرق بين الغدين والمثلين لا المثلين. ونقول هنا في الضدين لا يمكن اجتماعهما لا يمكن اجتماعهما. طيب ارتفاعهما يلزم ارتفاعهما أو لا يمكن ارتفاعهما يمكن ها يمكن لا يلزم الوجود الأول الثاني إيه إذا ما هي القاعدة هنا المقررة بين الضدين ما يجتمعان يلزم الوجود أحدهما انتفاع الثاني الانتفاع الثاني ولا يلزم من وجود الثاني لا من انتفاع الثاني وجود ولا يلزم يلزم لا هو الآن القاعدة الأولى أو الشطر القاعدة الأولى يلزم من وجود الأول انتفاع الثاني. طيب ولا يلزم من انتفاء الثاني وجود الأول. إذن هذه القاعدة المقررة بين الضدين. مثاله ضدان مثل الجوع والشبع يعني ما الجوع والشبع أو الصبر والضلال السواد والبياض السواد ها السواد والبياض لا يجتمعان ولكن يمكن يرتفعان يمكن يرتفعان. مكروه والمستحب يعني مثل بالمصطلحات الأصولية المكروه والمستحب ما العلاقة بينهما؟ قد يكون مباح إيه قضاء لكن لا يمكن أن يجتمع لا يمكن أن يجتمع محل واحد لكن يمكن أن يرتفع ويأتي بدلا منهما واجب ومحظوظ. طيب قال أو مثلان مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة الضدان لاختلاف الحقيقة. لو تجاوز يعني المثلين هنا يتداخل بعضهم البعض لذلك لا يفرق بينهما يعني لا من جهة اللفظ ولا من جهة الحقيقة. يعني هو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة يعني حقيقتهما واحد مثل البياض والبياض بياض وبياض يعني تداخل البياض مع هذا البياض. كيف فعل هو قبل كان منفصلين ثم تداخل فحقيقة هذا البياض حقا يقول لا يجتمعان ولكن يمكن ارتفاعهما وأن يأتي غير البياض. على كل مهم هي الثلاثة الأولى النقضان والخلاف عنها والضدان. طيب هذه المسألة أشار لها شو اسمه القرافي وأخذ منه المقداوي أخذ هذه المسألة من القرافي إلا أن المقداوي لم يضعها في هذا الموضع في أول الكتاب وإنما وضعها في باب الأمر وضع في باب الأمر وهذه من تصرفات ابن النجار في المختصر أخذها ووضعها في المقدمة. نعم ما ثمر بعثتها دول الشيخ سبحان الله قبل قليل يعني من الثمرات انك شلون تفهم كلام تيمي كثيرا ما يتكلم تيمي هذه المصطلحات هذا واحد لكن كأصل فهم الشريعة لا مثلا في الرد على المخالفين

لا هو الآن الآن نضع مراتب مراتب الحكم مراتب الحكم. خلنا ننتهي الآن إلى درجات الحكم والمطلوب من الإنسان مثلا متى يحكم على هذه على هذا الشيء بأنه هذا علم هذا اعتقاد هذا ظن هذا احتمال هذا تساوي حكمك على الأشياء من خلال المراتب. طيب إذا واضح عندنا العلم هو الذي لا يحتمل متعلقه أو النسبة بين الموضوع المحمول النقيض بوجه ما يعني لا في الداخل ولا في الخارج. قال والأول والأول اللي هو يحتمل النقيض إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره إيه عند الذاكر أو يحتمل في الخارج إيه النقيض قد يرد النقيض قد يرد على الداخل وقد يرد على الخارج. إن ورد على الداخل فقط لا هذا هو الاعتقاد الاعتقاد هذا هو الاعتقاد يرد على الداخل ها يرد على الداخل لا قال والأول والأول إما أن يحتمله عند الذاكر جيد يحتمله إيه عند الذاكر لو قدره يعني ما يلزم أنه يرد لا تقدير فقط أو لا يحتمل جيد يحتمل أنه يرد النقيض ها على على على المتكلم ها أو لا يحتمل إذا لم يحتمل على المتكلم لا العلم كل ما لا يحتمل مطلقا لا داخليا ولا خارجيا هنا الآن لا يحتمل عند الذاكر لكن في الخارج قد يحتمل جيد لكن عند الذاكر لا يحتمل إذا كان لا إذا كان لا يرد على الذاكر هذا النقيض فهو هو الاعتقاد إنسان اعتقد شيء يلزم منه منه ما يرد على احتمالات مناقضات ولا شلون يعني شلون يعتقد يعتقد الاعتقاد هو الجزم يعتقد ومع ذلك يقول يرد على اعتقادي كذا إذا ما تقول إني أعتقد تنزل أصلاً لكن قد يقدر نفسه على الواقع يرد هو بالنسبة له لا يرد يقول أنا ما يرد علي ما يرد علي شيء ما ورد علي مناقض لكنه في الخارج فإن ورد على الخارج فعلا فهو اعتقاد فاسد وإن لم يرد فهو اعتقاد صحيح مثل السيارة اللي قبل قليل الآن الآن يقول السيارة قادمة السيارة قادمة ويقول أنا أعتقد الآن والجزم أجزم أن السيارة هنا قادمة إن قال ويرد عليه احتمال نقول هذا ليس صحيح ليس الاعتقاد لكن إن قال أنا أعتقد ولا يرد عليه احتمال لكنه في الواقع هنا قد يرد فهذا يسمى فلن تحقق هل فعلا قادمة أو ليست بقادمة فإن كانت قادمة فنقول عنه أنه اعتقاد صحيح وإن لم تكن قادمة فنقول عنه أنه اعتقاد فاسد واضح؟ الذاكر اللي هو الإنسان ها؟ المتكلم اللي هو نطق بالحكم إيه إيه الذكر الحكمي اللي هو قبل أول مفتتح المسألة ما عنه الذكر الحكمي. طيب قال يعني الآن قال إما يحتمله الضمير وين يرجع له؟ يحتمله إيه متعلم النقيض يعني يحتمله النقيض يعني يرد عليه النقض أو لا يحتمله. قال والثاني الاعتقاد اللي هم خالص إيه لا يحتمله النقيض عند الذاكر لا يحتمله إلا عند الذاكر إلا لا يحتمله عقل لا يحتمله عند الذاكر إيه لكن قد يأتي مشكك ويشكك به يعني بعد ذلك يقول لا تحققنا مثلا أو يرد عليه شيء فهنا يعني من خارج من خارج إيه أما هو بالنسبة له ليس عنده احتمالات طيب فإن طابق يعني هذا الاعتقاد طابق الواقع سيكون صحيحا وإن لم يطابقه ففاسد. والأول اللي هو ما يرجع على الاحتمال النقيض عند الذاكر يرد عليه الاحتمال. قال الراجح منه

وعبد بن زمع يقول هو ولد أبي ولد على فراشه، لأنه هو مولود من أنا. الأنا هنا سيدها زمعة، سيدها زمعة، وقد ولدت وهي على فراشه تحتها تحتها، ولكن الذي زنى بها عتبة الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد بالفراش، الولد بالفراش، ثم قال بعد ذلك والعاهل الحجر، وبعده واحتجبي منه يا سودة، احتجبي منه يا سودة. سودة زوجة النبي، سودة بنت زمعة، مع انه اخوة. اي قال قال الولد بالفراش، الولد بالفراش، يعني هذا الولد ذا هو هذا والزمعة وسودة أخته، فأثبت النسب هنا. ومع ذلك أمر سودة من باب الاحتياط، هنا باب الاحتياط. مثل الآن لما نقول مثلا في مسألة دخول الفجر، يقول واحد مثلا يا تصلي مع الأول وقت ولا شو اسمه تأكل إلى ما يدخل الوقت اللي تحدده، ولا ما يلزم، يحتاط للصلاة ويحتاط حتى الصوم، يعني لا يصلي ولا يأكل. الاحتياط للصوم إنه يمسك من يمسك يعني من أول تقويم يعني أو المعمول به، والاحتياط للصلاة إنه أخرها. الدليل هذا واضح هنا في مسألة الاحتياط، فمنعها من تكشف له مع أنه أخوها. إذا الاحتياط طيب يعمل به إلا إذا جاء دليل أقوى منه. مثلا جاءت السنة الصريحة، لكن يقول ابن تيمية بن القيم أنه الاحتياط في العمل بالسنة، الاحتياط في العمل بالسنة، لكن إذا لم توجد أدلة صريحة فيحتاط. قد يكون الاحتياط على جهة الوجوب، وقد يكون على جهة الاستحباب. مثلا إذا اختلط مبيح وحاضر، هنا على جهة الوجوب يحتاط. إذا نزى حمار على فرس أنجبت، فهل يؤكل أو لا يؤكل؟ نعم. هنا في حالة تساوي هنا، والاحتياط هنا واجب. في تقسيم آخر قد يكون أوضح، القرافي قسم هذه المراتب، قال حكم العقل بأمر على أمر، حكمه بشيء على شيء، حكم العقل بشيء على شيء، إما أن يكون جازم أو غير جازم، إما أن يكون جازم أو غير جازم. الغير جازم، الغير جازم إما أن يكون متساوي أو أحدهما أرجح من الآخر. إن كان متساوي هذا الحكم، يعني الحكم جازم أو غير جازم. غير الجازم إما أن يكون متساوي أو أحدهما أعلى من الآخر، فإن كان متساوي فهو الشك، وإن كان أحدهما أعلى من الثاني فالأعلى أو نقول الراجح هو الظن، والمرجوح هو الوهم. طيب الآن ننتقل للجازم، هذا غير الجازم. الجازم يقول الجازم إما أن يكون مطابق أو غير مطابق، أو غير مطابق، فإن لم يكن مطابق فهو الجهل المركب، وإن كان مطابقا فإما لعد تفصيل، فإما أن يكون لموجب أو لغير موجب، موجب يعني دليل أوجب هذا الحكم، فإن كان لغير موجب فهو التقليد، فهو التقليد. لذلك تعريف التقليد هو اتباع من غير حجة، اتباع قول الغير أو اتباع قول المجتهد من غير حجة. يعني الآن حكم مطابق جازم من غير موجب، من غير حجة، فهذا التقليد. وإن كان لموجب فإما أن يكون بدهيا أو كسبيا، والبدهي هو ما استغنى عن البحث، ما استغنى عن البحث، والذي يحتاج إلى البحث هو النظري أو الكسبي. طيب توقف هذا الموضوع، صلى الله وسلم على المهم وعلى اله وصحبه اجمعين.